إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن أوقات الصلوات، وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن شرط دخول الوقت وأنه آكد شروط الصلاة، ثم تحدثنا عن وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، ووعدنا باستكمال الحديث عن بقية أوقات الصلوات في هذه الحلقة. فنقول: وقت صلاة المغرب يبدأ بغروب الشمس بإجماع العلماء، والمراد بغروب الشمس غروب قرصها جميعه، بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ويدل له ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصل الوجوب السقوط، والمراد سقوط قرص الشمس، وفاعل وجبت مستتر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود: والمغرب إذا وجبت الشمس. وفيه دليل على أن سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب، ولا يخفى أن محله إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرأي حائل. انتهى كلامه رحمه الله. ويمكن في الوقت الحاضر حساب وقت غروب الشمس بدقة متناهية، ولهذا فيمكن الاعتماد على التقاويم في دخول وقت صلاة المغرب وفي الفطر بالنسبة للصائم، بل إن عامة التقاويم فيها احتياط لدخول وقت صلاة المغرب فتتأخر قليلا بعد سقوط قرص الشمس. وليعلم بأن المعول عليه شرعا هو سقوط قرص الشمس، ولا عبرة بالحمرة التي تكون بعد سقوط القرص. وتسمى صلاة المغرب بصلاة الشاهد، وهي وتر النهار، قد جاء ذلك في بعض الروايات كما في حديث عقبة عند أحمد وغيره: فإنها وتر النهار. والمعنى أنها فرضت ثلاثا من أول الأمر حضرا وسفرا، فكأنها بهذا وتر للنهار. ويمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، والشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب ويبقى بياض خالص، وبينهما زمن قليل، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وفي رواية أخرى عند مسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وفي رواية: وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. قال النووي رحمه الله: قوله ثور الشفق أي ثورانه وانتشاره، وهذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود: فور الشفق بالفاء، وهو بمعناه. ويعبر جمهور الفقهاء عنه بالشفق الأحمر، والمراد هنا الحمرة النسبية، وهذه الحمرة لا تتضح في الغالب إلا مع صفاء الجو أو مع وجود الرطوبة، وإلا ففي بعض الأحيان لا تتضح هذه الحمرة خاصة مع عدم صفاء الجو، فيستدل بالبياض على هذه الحمرة. وهذا الوقت الذي ينتهي به وقت صلاة المغرب يدخل به وقت صلاة العشاء، فليس بينهما فاصل. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين الناس في دخول وقت العشاء الآخرة بغيبوبة الشفق. واختلف العلماء في آخر وقت صلاة العشاء، فقيل ثلث الليل وقيل نصف الليل. والقول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم، وهو الذي عليه أكثر محققين من أهل العلم، أن للعشاء وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما وقت الاختيار فإلى نصف الليل، وأما وقت الضرورة فإلى طلوع الفجر. ويدل للقول بأن وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. وفي رواية أخرى عند مسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. ويدل للقول بأن وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم. ففي هذا الحديث دلالة على امتداد وقت كل صلاة من الصلوات الخمس إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، فوقت صلاة الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، ووقت صلاة العصر يمتد إلى دخول وقت صلاة المغرب، والمراد به هنا وقت الضرورة كما سبق بيان ذلك في الحلقة السابقة، ووقت صلاة المغرب يمتد إلى دخول وقت صلاة العشاء، ووقت صلاة العشاء والمراد به هنا وقت الضرورة يمتد إلى دخول وقت صلاة الفجر. وأما وقت صلاة الفجر فإنه لا يمتد إلى دخول وقت صلاة الظهر بالإجماع، فيكون هذا مستثنى من هذا الحديث. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الصلوات الخمس حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها، إلى غسق الليل أي اشتداد ظلمته، فشمل بذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال سبحانه: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وسميت صلاة الفجر قرآنا لأنه تطول القراءة فيها، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويدخل وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق، وسمي صادقا لأنه يصدق عن الصبح، ويسمى الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول الذي يسبقه ويسمى الفجر الكاذب. والفجر الصادق هو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وربما يشوبه حمرة نسبية خاصة مع صفاء الجو. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: الفجر الصادق هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان، ينتقل بانتقالها، وهو مقدمة ضوئها، ويزداد بياضه، وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الفجر الكاذب ويسمى الأول، فهو البياض المستدق المستطيل صعدا من غير اعتراض، ويشبه ذنب السرحان أي الذئب. وهذا الفجر لا يترتب عليه أي حكم شرعي، فلا يحرم به الطعام والشراب على الصائم، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. ونظرا لتشابه الفجرين على وجه يخدع ويغر من ليس عنده خبرة للتمييز بينهما، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. وفي رواية لمسلم: لا يغرنكم نداء بلال حتى ينفجر الفجر. وفي حديث قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم أن يمنعكم الساطع المصعد، يعني به الفجر الكاذب، حتى يعترض لكم الأحمر أي الفجر الصادق. أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفجر الكاذب لا يغرنكم، ففي هذا دلالة على أنه يغر من لا يعرفه. ثم تأمل كيف وصفه بالساطع، ففي ذلك دلالة على أن له سطوعا. وقد قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض ببياض النهار والأسود بسواد الليل، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق، ويمتد وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أيها الإخوة المستمعون، هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده. وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.